بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقول مفسر رحمه الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه قال بالقرآن. آيات الرب هنا المراد بها القرآن، وهذا الاستفهام استفهام مضمن معنى النفي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، لا أحد، يعني لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه. قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه قال بالقرآن فأعرض عنها، قال تركها ولم يؤمن بها ولم يتفكر فيها، ونسي ما قدمت يداه، قال ما سلف من معاصيه. وما قدمت اليد أو ما قدمت اليدان، هذا تعبير يراد به أعمال الإنسان، سواء كانت هذه الأعمال بيديه أو بغير ذلك. ونسي ما قدمت يداه، قال ما سلف من معاصي. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، قال أغطية وغشاوة، هذا في تفسير أكنة. قال تعليل للإعراض والنسيان. قوله تعليل للإعراض والنسيان، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. الكلام الذي يذكره هنا أن ما جاء بعد ذلك كأنه قام مقام العلة لما سبق، كأن سائلا سأل لماذا أعرضوا، لماذا نسوا ما قدمت أيديهم، فيأتي الجواب: إن جعلنا على قلوبهم أكنة. فيقول هنا تعليل للإعراض والنسيان. هذا وجه، بعض المفسرين يذكر وجها آخر وهو حسن أيضا. التعليل هنا يعني ده علة، يعني قبل الفعل، يعني هذا كان منهم سببا ل هذا كان منهم سببا لإعراضهم بعد ذلك. ومن الممكن أن تكون عقوبة، من الممكن أن تكون عقوبة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، فلما فعلوا ذلك عوقبوا بأن جعلت على قلوبهم بأن جعل على قلوبهم أكنة. هذا مختلف عن الذي ذكره هنا، هنا ذكر التعليل، ومن الممكن أيضا أن يكون معنى أنه عقوبة. إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، قال أي كراهة أن يفهموه، أي كراهة أن يفهموه، هذا مفعول لأجله. قال ولما كان المراد بالآيات القرآن، ذكر الضمير، ذكر الضمير وأفرده، يعني جعل الضمير مذكرا أن يفقهوه. إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها، هذا هو الأصل، أن يفقهوها اللي هي آيات الرب سبحانه وتعالى. لما كان المراد بالآيات القرآن، فالضمير رجع على القرآن، أن يفقهوه، ولم يقل أن يفقهوها، ذكر الضمير، جعله مذكرا يعني وأفرده. وفي آذانهم وقرا، قال صمما وثقلا معنويا عن استماع الحق حق استماعه، وهذا الوقر وقر معنوي كما هو معلوم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال إذن جواب وجزاء. كأن قوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة في معنى لا تدعوهم، ثم نزل حرصه عليه الصلاة والسلام على إيمانهم منزلة قوله ما لي لا أدعوهم، فأجيب بقوله وإن تدعوهم إلى الآخر. طيب، أولا هنا في قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، من هؤلاء الذين لن يهتدوا إذا أبدا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أناسا من الكفار ومنهم من يسلم، فهناك أناس يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدى فيهتدوا. طيب، هنا الآية وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، يبقى مين دول؟ هذا له نظائر كثيرة في القرآن، هذا له نظائر كثيرة في القرآن. ده بيتقال عليه هذا الكلام في من؟ مثل إن الذين كفروا سواء علينا أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من سبق في علم الله عدم إيمانهم، فسبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، كلها إجابات صحيحة. اللي هو من سبق في علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، من سبق في علم الله عز وجل أنهم يموتون على كفرهم، فهؤلاء هم المرادون، لا أن كل الناس هكذا، لا أن كل الناس هكذا. نظير هذا حد ذكر قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وكل الآيات اللي فيها والله لا يهدي القوم الكافرين والظالمين ونحو هذا، كل ده داخل فيه، والفاسقين، كل ده في هذا المعنى أيضا. طيب، الكلام الذي ذكره هنا، لأن إذن حرف جواب وجزاء، إذن حرف جواب وجزاء، وتفيد معروف إذن في النحو أنها حرف جواب وجزاء، وأنه يكون في شيء مستقبل. فهنا يقول وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. فيقول هو هنا بيقول أن هذا أن إذن أشعرت بهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى ما قال إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، كأن هذا هو كلام مفسرنا، كأن هذا قام مقام لا تدعوهم. فسأل النبي، ففي سؤال مقدر يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا أدعوهم؟ قال إن تدعوهم إلى الهدى فلا يهتدوا إذن أبدا. الكلام هو الكلام يستقيم كفك تركيب، يعني الكلام يستقيم كأن هو بفك تركيب الكلام وبيبين المعنى الممكن، المعنى المقدر هنا إيه. ولكن هو ممكن، والله تعالى أعلم، إن الأدق من ذلك يعني فكرة أنه في معنى لا تدعوهم، أنه في معنى لا تدعوهم، ممكن يكون أدق من ذلك أنه مثلا لا تحزن عليهم، مثلا لا تحزن عليهم إذا أعرضوا، يعني لا تدعوهم، كأنه ينهى عن دعوتهم، يعني ده ممكن يكون غريب شوية. لا أتكلم عن فك المقدرات كما فعل هنا، ولكن يعني لو تأملنا شوية ممكن يكون في أحسن من ذلك، ممكن يكون في أحسن من ذلك. وجه الكلام الذي أذكره إيه؟ أن إخبار الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا، وأنه إن دعاهم إلى الهدى فلا يهتدوا إذن أبدا، ده المقصود منه إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود منه إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا نهي له عن دعوتهم، ولا ألا تذهب نفسه عليهم حسرات؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ونحو هذا. أنا مش بقصرها على ده، أنا لا أقصرها على هذا المعنى، في معاني أخرى في ذلك، يعني في معاني أخرى في ذلك. فده ممكن يكون أحسن، يعني هذا ممكن يكون أحسن في الكلام هنا. طيب، يقول وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة. يقول وربك الغفور، قال البليغ المغفرة، الغفور صيغة مبالغة، ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا قال من الذنوب لعجل لهم العذاب في الدنيا. يعني لو الله سبحانه وتعالى لو يؤاخذهم وعجل لهم المؤاخذة بما كسبوا لعجل لهم العذاب في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم موعدا كما سيأتي في الآية. ولكن هنا الأول في قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا، ربك مبتدأ، أين الخبر؟ أين الخبر؟ أين الخبر؟ جملة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل. حد عنده كلام تاني؟ طيب، وربك الغفور ذو الرحمة لو قلنا أن الخبر، لو قلنا أن الخبر، وانتبهوا لهذا، لو قلنا أن الخبر لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، أن هذا هو الخبر، فيبقى الغفور وذو الرحمة أوصاف لربك، يعني وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. انتبهوا كده، انتبهوا للكلام اللي بقوله، اللي بقوله ده قول فيها ويتوقف عليه وقف ابتداء، يعني نفهم الكلام اللي بيقال هنا، وربك الغفور ذو الرحمة ما له لو يؤاخذهم بما كسبوا، فيكون هذا هو الخبر. فيكون هذا هو الخبر. وهذا ذهب إليه بعض المفسرين وبعضهم يقوي هذا، بعضهم بعض المفسرين يقولون إن هو ده الأقوى أصلا، هو ده المقصود أصلا في الآية. على هذا المعنى، على هذا المعنى يبقى ذو الرحمة مش مكان وقف، يعني على هذا المعنى لا يقرأ القارئ وربك الغفور ذو الرحمة ويقف ثم يقول لو يؤاخذهم بما كسبوا، يبتدئ من لو يؤاخذهم بما كسبوا، ما ينفعش يعمل كده، لازم هيوصل الخبر بالمبتدأ. وجه آخر إن يكون الخبر قبل كده بقى، إن وربك الغفور ذو الرحمة هي دي جملة، وربك المبتدأ، وممكن الغفور خبر وذو الرحمة خبر ثاني، يعني وربك الإخبار عنه أنه الغفور وأنه ذو الرحمة، أو وربك الغفور الإخبار عن ربك الغفور أنه ذو الرحمة. فهنا في فرق، يعني هنا في فرق، في فرق، مش بس الوقف والابتداء ده فرع، الوقف والابتداء هنا وقف هنا وهنا ما وقفش، هذا فرع، ولكن ما المراد، ما المقصود في الإخبار عنه هنا، ما المقصود في الإخبار عنه هنا. قال ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا، فهمنا كده لو هو الخبر لو يؤاخذهم بما كسبوا، فيبقى في القراءة لا يبتدئ القراءة من لو يؤاخذهم بما كسبوا. طيب لو يؤاخذهم بما كسبوا، قال من الذنوب لعجل لهم العذاب، قال في الدنيا بل لهم موعد، قال هو يوم القيامة وقيل بدر، غزوة بدر يعني يوم بدر، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه، قال من دون الله في ذلك الموعد موئلا، قال من جاء، مكان نجاة يعني، وأل وأل يعني نجا، وأل يعني نجا، حتى منها وائل، واحد اسمه وائل تمام يعني ناجي. قال موئلا، قال من جاء، وقيل لن يجدوا من دون ذلك الموعد ومن عنده منجا ومهربا. طيب هو هنا ذكر وجهين، يعني كل وقيل كذا، هو الوجهين دول في ايه؟ يعني فين محل النزاع في الآية هنا؟ الضمير، كويس جدا، اي ضمير؟ عود الضمير، اي ضمير؟ في دونه، صح كده، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه، الضمير هنا لا يجد، الوجه الاول لا يجد من دون الله موئلا، يعني بل لهم موعد، يقول بل لهم موعد لا يجد من دون الله موئلا في هذا الموعد، وعشان تبقى في علاقه بين الموعد والمذكور، بل لهم موعد لا يجد من دون الله منجا في هذا الموعد، ادي وجه. وجه الاخر لن يجد من دون هذا الموعد منجا ومهربا، يقول لن يجد من دون ذلك الموعد ومن عنده منجا ومهربا. والموعد هنا ذكر أنه فسروا بيوم القيامة، وبعضهم فسروا ببدر، ومثل هذا الوعيد، الوعيد المبهم، الوعيد المبهم فيه مواطن كثيرة في المكي، في القرآن المكي هنلاقي أنه في الوعيد المبهم في كثير من المواطن في المكي بيذكر يوم بدر، بعضهم يقول يوم بدر ويوم القيامة، يذكر يوم بدر ويذكر، بعضهم يذكر فتح مكة ونحو هذا، بس يوم بدر له حضور قوي في الأمر ده، وده مر علينا قبل ذلك في بعض الآيات، يعني قبل ذلك مثلا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يوم نبطش البطشة الكبرى. أنا يعني كنت أقصد يعني فيما سبق، وبرضو إيه طبعا في الآيات بعد ذلك يعني في المصحف يعني. يوم نبطش البطشة الكبرى مفسرة بال يوم نبطش البطشة الكبرى في الدخان، مفسرة بيوم القيامة، ومفسرة ب ومفسرة ببدر، بدر تفسير ابن عباس، و بدر تفسير ابن مسعود، ويوم القيامة تفسير ابن عباس. طيب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، وتلك القرى، قال أي أصحابها، أي قرى عاد وثمود وأضربهم، يقول وتلك القرى أهلكناهم، المراد أهل القرى، قال تلك القرى أي أصحاب القرى، أي قرى عاد وثمود وأضربهم، قال مرفوع بالمبتدأ، وقوله أهلكناهم خبره، أو منصوب بشريطة التفسير، وتلك القرى أهلكناهم، تلك القرى تلك تبقى مبتدأ وخبرها أهلكناهم، والوجه الثاني إن هو يكون منصوب، تلك تكون منصوبة بشريطة التفسير، يعني هتبقى إزاي بشريطة التفسير، هتبقى على الاشتغال، يعني هتبقى منصوبة على الاشتغال هنا، وتلك القرى أهلكناهم، ويبقى في فعل مقدر أهلكنا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، قال بأن كفروا وعاندوا، وجعلنا لمهلكهم. هو هنا بيفسر لمهلكهم بس المعنى الذي يذكره يمشي على الاثنين، بس هنشوف هنلاقي ان هو بيفسر الاول ايه لمهلكهم. قال هي فيها قراءتين لمهلكهم، مهلكهم ومهلاكهم، قراءتين كان عليهم هنا. قل وجعلنا لمهلكهم، قال لهلاكهم موعدا، قال وقتا معينا لا يزيد ولا ينقص. فكذلك أنتم يا قريش احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فقد ظلمتم مثل ما ظلموا. قال يعني هو هنا بيذكر إن بيذكر معنى الآية، يذكر المعنى جعلنا لهلاكهم موعدا وقتا معينا، والغرض من ذكر هذا للسامعين من قريش أن هؤلاء لما كفروا جعل الله لهلاكهم موعدا، فاحذروا أنتم وأنتم تفعلون مثل فعلهم أن يفعل بكم مثل ما فعل به. قال ومن قرأ المهلك بكسر اللام، بصوا بقى هنا، يقول ومن قرأ المهلك أي وقت هلاكهم أو مصدر كالمرجع والمحيص. طيب لو حبيت أرتب الكلام الذي ذكره هنا، هو هنا بيقول ومن قرأ المهلك بكسر اللام فاء، وراح ذكر وجهين. معنى كده أن هو الأولاني كان بيفسر من قرأ شيء آخر، فهو في الأول كان بيفسر قراءة إيه؟ مهلكهم، مهلكهم. فهو في الأول بيفسر مهلكهم وبعد كده فسر مهلكهم. في المهلك ذكر وجها واحدا، في المهلك ذكر وجها واحدا، لاحظ هنا المهلك ذكر وجها واحدا، وبعد كده المهلك ذكر وجهين. الوجه اللي ذكروا فيه المهلك قال هلاكهم، يعني اعتبرها مصدر، مصدر وجعلنا لمهلكهم مصدر. الثاني قال مهلكهم، في مهلك ذكر وجهين، القراءة الثانية ذكر فيها وجهين، وقت هلاكهم كأنه زمان، اسم الزمان، أو مصدر تبقى بمعنى إيه؟ تبقى معناها قريب من مهلكهم، مصدر تبقى معناها قريب من مهلكهم. واضح كده ولا مش واضح؟ واحتاج إن هو إزاي يبقى مصدر مهلك، إزاي مهلك ده صرف يعني إزاي كده؟ فبيقول مثل المرجع، مرجع، إن مرجع ممكن تكون أن تكون مصدرا وهي مفعل، تمام؟ طيب والمحيص. طيب بس هو في فرق في لو هي مصدر، لو هي مصدر في فرق دقيق بين الاثنين. يعني لو هي مصدر المهلك والمهلك، المهلك من أهلك، صح؟ المهلك من أهلك والمهلك من هلكة. ثاني المهلك، المهلك بضم الميم، ده هيبقى من أهلك، أهلك فعل متعدي، ماشي، والمهلك هتبقى من هلكة. طيب في المهلك معنى أهل القرى، أصحاب القرى المذكورين، هذا معناهم هنا فاعل ولا مفعول؟ فأهلك في فعل أهلك مفعول، فاهمين أنا بتكلم في إيه ولا لا؟ لكن ده معنى مفعول إن هو الذين أهلكوا، لكن هلكة لو هلكة هيبقى فاعل، لو هلك هيبقى فاعل، هلك زيد، زيد فاعل، هنا زيد فاعل مش مفعول، تمام؟ فهيبقى في فرق لو قلنا ان مهلك ومهلك الاثنين فيهم معنى المصدر، لو الاثنين مصدر، بس هيبقى في اختلاف في معنى الاضافه، هيبقى في اختلاف في معنى الاضافه، واحده تبقى اضافه لمفعول، واحده تبقى اضافه لفاعل. المهلك تبقى مهلكهم تبقى اضافه لمفعول باعتبار ان هي من فعل اهلك، وهنا الهاء تبقى بالنسبه لاهلك مفعول، والمهلك هتبقى اضافه لفاعل ولها وجه، يعني ممكن بنوع تاول تكون اضافه لمفعول، تمام؟ يعني ده بس للتفريق في قضيه ان هي كمعنى عام هقول مهلك ومهلك اللي هو ذكره ان الاثنين ممكن متفقين في معنى المصدر، ومهلك هي منفرده بحاجه. بعد ما خلصنا الكلام ده في بقى إضافة في التنويه على الفرق بين الاثنين لما يتفقوا في المعنى في معنى الإضافة. طيب ثم يقول تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يقول المفسر رحمه الله: وإذ قال، أي واذكر إذ قال، قدر أذكر، معتادين على هذا التقدير. وإذ قال، قال واذكر إذ قال موسى لفتاه، قال يوشع ابن نون كان يخدمه أو كان يخدمه. هنا الفتى مبهم، وذكر أن الفتى هو يوشع ابن نون، هذه واحدة. الثانية، ما معنى وصف يوشع ابن نون بأنه فتى موسى؟ يعني هذه الإضافة، وصف بأنه فتى وإضافة إضافته إلى سيدنا موسى، ما المراد به؟ لأنه كان يخدمه. ممكن حد يتقال مثلا فتاه على حد عبد عنده، ممكن فتاه يتقال على ابن على ابنه مثلا. يعني الإضافة هنا ما المراد بها؟ المراد بها لأنه كان يخدم سيدنا موسى عليه السلام. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، قال حذف خبره للقرينة، أو حذف خبره للقرينة، أي لا أزال أسير. فين الخبر؟ خبر إيه؟ هو إيه اللي خبره؟ يقول حذف خبره، وفين المحذوف، تقدير المحذوف الذي ذكره هنا؟ هو خبر إيه؟ يعني إزاي خبر هنا؟ أسير، أسير هذا هو الخبر، أسير هذا هو الخبر. خبر إيه؟ خبر لأبرح، خبر لأبرح، تمام؟ طب وفي يعني إيه خبر لأبرح؟ من أخوات كان، بالضبط كده هو، من أخوات كان. لا أبرح، لا أبرح، الضمير المستتر أنا، هذا الضمير ده اسم لا أبرح، والخبر أسير ده مقدر. قال لا أبرح يعني لا أزال أسير، أسير هي دي الخبر. قال حذف خبره للقرينة، أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. قال ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق، فإن فيه موعد لقاء الخضر. مجمع البحرين يعني مكان يلتقي فيه بحران، مجمع البحرين يعني مكان يلتقي فيه بحران، والبحران مبهمان، والبحران مبهمان. وورد عن السلف كلام في تعيين البحرين، منه هذا الكلام الذي يذكره إن هو ملتقى بحري فارس والروم، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. يقول أو أسير دهرا، أو عن بعضهم هو 80 أو 70 سنة، أي حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب. قيل أو بمعنى إلا أن، أي إلا أن أمضي حقبا من الدهر فأتيقن معه فوات المجمع. وقصته بعد كده ذكر مجمل القصة، مجمل بداية قصة موسى والخضر. خلينا نشوف الأول الكلام اللي ذكره هنا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هو هنا تكلم في مسألتين، الكلام اللي قرأته دلوقتي في مسألتين. المسألة الأولى ما المراد بحقبة، والمسألة الثانية كلام عن أو أمضي حقبة ودلالة ده في الجملة على بعضها في قول سيدنا موسى. المسألة الأولى في معنى حقبة، قال أو أمضي حقبة، ذكر وجها، قال الوجه الأول، قال أو أسير دهرا، يبقى هنا بيفصل الحقب بإيه؟ بالدهر، زمان يعني، زمان. قال أو عن بعضهم هو 80 أو 70 سنة، ده كده الكلام اللي ذكره في حقبة. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين الوجه الأول الذي ذكره إن كلمة حقب يراد بها زمان مبهم، دهر أو أمضي حقبة يعني دهرا، وقتا، زمانا، والزمان ده مبهم مش متحدد بوقت معين. الوجه الثاني فيه تعيين للحقب، قالوا 80 أو 70 سنة، وقيل غير ذلك. يعني في أقوال متعددة في التعيين، في قول بالإبهام وفي أقوال بالتعيين، تمام؟ طيب هذا أولا في حقبة. ثم قال أي حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب. عاوزكم تركزوا علشان أنا هسأل قبل ما أتكلم فيها. أي حتى يقع إما بلوغ المجمع، بلوغ مجمع البحرين يعني، أو مضي الحقب. وقيل أو بمعنى إلا أن، أي إلا أن أمضي حقبة من الدهر فأتيقن معه فوات المجمع. واضح أن دول وجهين، واضح أن هذين وجهان في شيء ما. الشيء ده اللي هو إيه؟ معنى أو، معنى أو، تمام صحيح. أولاني يقول حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقوق. فالمعنى لا أبرح أسير، لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو يمضي حقب من الزمان، أو يعني إما هذا أو ذا، كان لا أزال أسير حتى يأتي ده أو ده، أحد الاثنين. تمام. الثاني قال إن أو بمعنى إلا أن، طبعا هذا معروف في أو، في أو بتأتي بمعنى إلا أن. قال أو بمعنى إلا أن، أي إلا أن أمضي حقبا من الدهر. يعني إيه؟ يعني لا أبرح، لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين إلا أن، كأن الأمر فيه نوع من الاستثناء، إلا أن أمضي حقبا أتيقن به أنني قد جاوزت المكان، إلا أن. تمام. طيب قال وقصته أن كليم الله قام خطيبا في بني إسرائيل، وهذا في حديث في صحيح البخاري. وقصته أن كليم الله قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فقال يا ربي كيف لي به؟ قال خذ حوتا فحيثما فقدته فهو ثمه، خذ حوتا سمك يعني سمكة، فحيثما فقدته لما تفقد الحوت فهو ثمه، فهو هناك في هذا المكان. فقال موسى لفتاه لا أبرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما، يقول أي البحرين، ولاحظوا هنا فلما بلغ المثنى هنا، ها الضمير المثنى ده على موسى وفتاه، مجمع بينهما الضمير هنا مش على موسى وفتاه، الضمير هنا عاد على البحرين. فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين قال، هذا واضح، قال ظرف أضيف إليه على الاتساع كشهادة بينكم أو بمعنى الوصل. هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن بينة، بيتكلم عن بينة في الآية هنا. فلما بلغ مجمع بينهما، فلما بلغ مجمع بينهما، طب ما هو لو بين ظرف، لو بين ظرف كيف يضاف إليه مجمع بينهما؟ كيف يضاف إليه؟ ما هو أضيف إليه كده مجمع، كده أضيف إليه مجمع. فهنا الوجه الأول قال أنه ظرف وأضيف إليه من باب الاتساع، وأضيف إليه من باب الاتساع. قال كشهادة بينكم، شهادة بينكم إن بين ظرف وأضيف إليه من باب الاتساع. قال أو بمعنى الوصل، اللي هو بين هنا ليست ظرفا ولكن بين هنا التي بمعنى الوصل، التي بمعنى الوصل. طبعا موضوع بين وبين وتأتي بمعنى الوصل وكده، الكلام ده متكرر فيه، يعني الكلام عليه متكرر في مواطن في القرآن، وليه مواطن لها تعلق به بعض القراءات. قال فلما بلغ مجمع بينهم، زي لقد تقطع بينكم، تمام كويس، لقد تقطع بينكم، تمام. قال فلما بلغ مجمع بينهم، كويس. على فكرة يا جماعة، موضوع ان المظائر دي تتربط كده واحنا شغالين، ده شيء بيثبت القديم والجديد. قال فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، قال نسي موسى أن يطلبه ويوشع أن يذكر له ما رأى من حياته، أو نسي تفقده. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، نسي الضمير هنا عائد على موسى ويوشع عليهما السلام. هنا ذكر وجهين في معنى نسيانهما، يعني ما المراد بأنهما نسي الحوت. الوجه الأول قال نسي موسى أن يطلب الحوت، ونسي يوشع أن يذكر له ما رأى من حياته. لأن يوشع رأى الحوت قد حي ماشي وخرج وسلك في البحر زي ما يأتي في الآيات، ونسي أن يذكر ذلك لموسى، وسيدنا موسى نسي أن يسأله. فهنا الكلام الذي يذكره أن النسيان واقع منهما، أن النسيان واقع منهما. طيب قال أو نسي تفقده، يعني نسي الاثنين، نسي أن يتفقداه، وبرضه هنا في هذا الوجه أن النسيان واقع منهما. أنا ليه بقول كده؟ ما هو أكيد النسيان واقع منهما، هي الفكرة بس إن في قول في التفسير، وهو قول مشهور في تفسير هذه الآية، أن النسيان هنا دائما حتى تذكر مثال في إن يكون في شيء، إن يكون في حاجتين ويسند للاثنين والفاعل واحد، نسي حوتهما يقولون أسند الفعل إلى موسى ويوشع، والفاعل الناسي هو يوشع لا موسى، ولكن أسند ليه؟ أسند الاثنين. ده وجه في تفسيرها غير اللي مذكور هنا، هذا وجه في تفسيرها واعتبرها مثال على هذه المسألة غير اللي مذكور هنا. المذكور هنا على ظاهرة أن نسي حوتهما بيدور على ما الشيء الذي نسيه سيدنا موسى. الشيء الذي نسيه يوشع واضح جدا، لأن هو بعد كده، هو بعد كده في الآية قال أيه وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، فهنا واضح أنه في شيء نسيه يوشع. طيب ما الذي نسيه سيدنا موسى؟ واضح هنا أنه هو بيبحث عن الشيء الذي نسيه سيدنا موسى عشان يبقى النسيان مسند إليهما، نسي الاثنان حوتهما. قال فاتخذ الحوت سبيله في البحر سربا، قال مسلكا، يفسر سربا. قال وهو مفعول ثان لاتخذ، أو اتخذ الحوت فاعل ضمير مستتر سبيله سربا، سربا يقول سربا دي المفعول الثاني يعني مسلكا. قال أي أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه. يعني إيه أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه؟ يعني الحوت لما حي ودخل فيه الماء، ما دخلش فيه الماء، ما مسش الماء، ولكن كان سبيله، جعل الله عز وجل هذا السبيل سرب عليه كالطاق عليه، يعني كأنه حاجة مجوفة. ورد في بعض الروايات في بعض الأخبار أنه كان من حجر، يعني أنه كأنه طريق من إيه؟ طريق من حجر أو كده، وورد غير ذلك. قال أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه. وقد نقل أنه حوت مملوح في مكتل، وكان في ذاك المجمع، مجمع البحرين، نهر ماء الحياة، فوصل إلى الحوت قطرة منه فحيا. فلما جاوز قال مجمع البحرين، مجمع البحرين ده يعني ده المفعول، يعني فلما جاوز موسى ويوشع مجمع البحرين قال لفتاه يوشع آتنا غداءنا ما نتغدى به لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال تعبا، هذا تفسير نصبا. قال ولم يتعب موسى في سفر غيره فلهذا قيده باسم الإشارة. هذا الذي يذكره توجيه بعض المفسرين ليه، لماذا ذكر هذا، يعني لماذا أشار بهذا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني لماذا أشار بهذا؟ من الأصل ألا يشير بهذا لأنهم في هذا السفر لا يحتاج إلى هذه الإشارة، فبعضهم وهذا محتمل يعني مثل هذا لا يقطع به، أنه قال هذا لأنه لم يجد نصبا إلا في هذا السفر. قل لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال ولم يتعب موسى في سفر غير لذا فلهذا قيده باسم الإشارة. وعن بعضهم ما تعب إلا بعد مجاوزة المجمع. ده ليس له علاقة بذكر هذا، يعني هذه مسألة أخرى، هذا أمر آخر يعني. وعن بعضهم ما تعب إلا بعد مجاوزة المجمع. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة التي في الموضع الموعود فإني نسيت الحوت. قوله قال أرأيت ما دهاني، ما دهاني ده مش بيفسر بها رأيت، ما دهاني لا يفسر بها معنى أرأيت، ولكن كأنه يذكر المفعول أرأيت ما أصابني، ما دهاني يعني ما أصابني، أرأيت كأنه يذكر إيه؟ كأنه يذكر المفعول. قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة. طب هو ليه يقول كده؟ يعني برضه نقف معاه، ليه يقول كده يعني؟ ليه هو بيقدر مفعول هنا؟ رأيت ماذا هاني؟ هذه الآية، هذه الآية تركيب الجمل في هذه الآية مشعرة، مشعرة بحالة التعجب والدهشة التي فيها يوشع. يعني إذا قال أرأيت، طب فين المفعول؟ إذ أوينا إلى الصخرة، طب فين المتعلق به؟ فإني نسيت الحوت. يعني في ثلاث حاجات المتعلقات بتاعتها الآية نفسها، تركيب تركيب هذه الآية والجمل فيها مشعر بأنه ينتقل من جملة لأخرى من التعجب والدهشة. فهنا نلاقي لما بيكلموا هنا طبعا ذكر الكلام على سبيل الاختصار، لكن المفسرين لما بيفصلوا فيها بنلاقي في تقديرات ومتعلقات يذكروها. قال أرأيت، طب هو فين المرئي؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال أرأيت فإني، ما ينفعش قال أرأيت فإني، فقل قال أرأيت ما دهني يعني ما أصابني، هو اللي يذكره. إذ أوينا إلى الصخرة، قال الصخرة التي في الموضع الموعود، فإني نسيت الحوت. طيب ما معنى نسيت الحوت هنا؟ يعني إيه نسيت الحوت؟ هل معنى نسيت الحوت، هل معنى نسيت الحوت أنني تركت الحوت وسرت معك وتركت الحوت ناسيا الحوت؟ قال خبره. يعني إيه خبره برضو؟ لاحظوا هنا ذكره لك، صح كده؟ لاحظوا أن يوشع، وهذا ننتبه هذا من خلال الآية نفسها، من خلال الآية نفسها، أنه ذكر أنه اتخذ سبيله في البحر عجبا. هو يوشع يقول لموسى عليه السلام، بيقول له أن هذا الحوت اتخذ سبيله في البحر عجبا. فهو ما تركش الحوت ونساه ومشى، ولكن هو رأى الحوت عندما اتخذ سبيله في البحر، ثم نسي أن يذكر ذلك لموسى. هو ده فإني نسيت الحوت، يعني فإني نسيت ذكر الحوت، فإني نسيت ذكر أمر الحوت لك. تمام. طيب وما أنسانيه؟ قال أي ذكره، إلا الشيطان أن أذكره. قال وما أنسانيه، لما هو هنا بيقول إيه؟ فإني نسيت الحوت، يعني نسيت ذكر الحوت. وما أنسانيه، الهاء دي عايدة على إيه؟ الهاء دي عايدة على الحوت. وهنا في التفسير بيقول أي ذكره، وهو بيقدر برضو المضاف بتاعها، فإني نسيت الحوت، نسيت ذكر الحوت، وما أنساني ذكر الحوت إلا الشيطان أن أذكره. قال بدل من الضمير، إيه اللي بدل من الضمير؟ أن أذكره، تبقى بدل من الضمير، بدل من الضمير فيما أنسانيه الهاء هنا، أن أذكره، ده بدل نوعه إيه البدل ده؟ هذا اشتمال، صح، ده بدل اشتمال. طيب واتخذ سبيله في البحر عجبا، يقول أي سبيلا عجبا. قال وهو كالأول ثاني مفعولي اتخذ، وقيل تقديره أعجب عجبا، قاله يوشع في آخر كلامه تعجبا. طيب ذكر هنا وجهين، الوجه الأول قال سبيلا عجبا وهو كالأول، يعني وهو كالأول زي الأول، يعني في قوله تعالى إيه؟ فاتخذ سبيله في البحر سرب، فاتخذ سبيله في البحر سرب، فاتخذ سبيله سرب، مفعول أول مفعول ثاني. فبيقول ممكن هي تبقى دي زيها، سبيله عجبا، اتخذ سبيله عجبا. طب اتخذ سبيله عجبا، ازاي عجبا تبقى المفعول الثاني؟ يعني اتخذ سبيله سبيلا عجبا، يعني عجبا ده وصف للمفعول يعني. تمام. الوجه الثاني وهو وجه لطيف في المعنى، قال تقديره اعجب عجبا، هي يعني ساعتها واتخذ سبيله في البحر، خلص كده الكلام، واتخذ سبيله في البحر، تمام، خلص انتهى الكلام. ثم قال عجبا، يعني اعجبه عجبا، اعجبه عجبا، تقديره اعجبه عجبا، يعني الكلام ده كأن الجملة دي حاجة، ده شيء جديد يعني. قاله يوشع في آخر كلامه تعجبا، يعني اتخذ سبيله في البحر ثم يتعجب، يقول اعجب عجبا من ذلك. طيب وعلى هذا هتبقى إعراب، هي هتبقى مصدر مفعول مطلق. قال موسى ذلك أي أمر الحوت، ما كنا نبغ، قال نطلبه، فإنه أمارة الظفر بالطلبة. نبغ الياء بتاعته مجزوم، هل هو مجزوم يعني مجزوم ليه يعني؟ مرفوع مش مجزوم، ليس مجزوما. وفين طب وبعدين يعني أين الياء؟ ولا هي هو في ضم على الغير ولا في إيه؟ هنا محذوفة. طب محذوفة ليه؟ طيب تخفيفا ينفع أنا وأنا بتكلم كده أحذف كده تخفيفا؟ رسم بس كده، هو هذا رسم، ده رسم ماشي، هذا رسم. احنا ما ينفعش انا في كلامي انا او كده اخفف، ما ينفعش اعمل كده. تمام طيب. فارتد قال رجع على اثارهما، قال طريقهما الذي جاء فيه قصصا، قال يقصان قصصا او حال بمعنى مقتصين. يعني الوجه الاولاني تبقى مصدر، الوجه الثاني تبقى حال، مصدر بمعنى اسم فاعل يعني. فارتد على اثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا قال هو خضر وكان مسجا بثوب، فسلم موسى عليه فقال وأنا بأرضك السلام. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، قال علم الباطن إلهاما من رحمتنا. هنا يفسر ما المراد بهذه الرحمة، آتيناه رحمة من عندنا، فسر هذه الرحمة بعلم الباطن بالإلهام من الله سبحانه وتعالى. قال البغوي، هنرجع لها تاني دي، قال البغوي وغيره أكثر أهل العلم على أنه ما كان نبيا بل كان وليا. والخضر فيه خلاف، هل كان نبيا أم كان وليا، يعني كان نبيا أم لم يكن نبيا يعني. وهنا نقل عن البغوي أن أكثر أهل العلم يقولون أنه إيه، على أنه ما كان نبيا بل كان وليا. على هذا، على هذا نحن مش في مقام الترجيح هنا هو كده ولا كده يعني، بس على هذا بتكلم هنا في مسألة في تفسير الآية. أتيناه رحمة من عندنا، الرحمة من يفسر، من يقول أن الخضر نبي، وهذا قول معتبر طبعا أن الخضر نبي، من يقول أن الخضر نبي فالرحمة ممكن يفسر الرحمة بالنبوة، ممكن يفسر أتيناه رحمة من عندنا أي النبوة. أما لو فسره بأنه أنه ولي، أنه ولي وليس نبيا، فمش هيفسره بالنبوة. أتيناه رحمة، يقول العلم الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى إياه، لك مش هيتكلم على النبوة. وعلمناه من لدنا، قال مما يختص بنا لا يحصل بالكسب علما. وعلمناه من لدنا، من لدنا يعني من عندنا، وعلمناه من عندنا علما. طيب وعلمناه علما، هذا واضح، وعلمناه علما. طيب ما فائدة من لدن، يعني ما فائدة أن يكون العلم من عندنا؟ فهو هنا بيشير لدلالة هذا، فيقول وعلمناه من لدن أي أن هذا، أن هذا، أن هذا علم من عندنا مما يختص بنا ولا يحصل بالكسب. يعني يعني لا يحصل بالكسب، يعني الإنسان ما بيروحش يتعلمه ويروح مثلا يطلب العلم فيه، ولا يروح مثلا على إيد حد يتعلم، ولا يقرأ في كتاب فيتعلمه، وإنما هذا علم لا يحصل إلا من عند الله عز وجل بالإلهام بهذه الصورة. قال له موسى بعد أن قال له الخضر من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. والكثير من أو أكثر التقديرات اللي في القصة المذكورة هنا في التفسير أو في التفسير بصفة عامة في حديث البخاري الطويل في قصة موسى والخضر. قال له موسى هل أتبعك؟ قال أصاحبك على أن تعلمني. قال حال من مفعول أتبع. فين مفعول أتبع؟ اللي هو إيه؟ اللي هو الكاف، الكاف، فتبقى حال من الكاف اللي هو المفعول. مما علمت؟ قال مفعول تعلمني، على أن تعلمني مما علمت تكون مفعول تعلمني. قال ومفعول علمت ضمير ضمير مفعول علمت، مفعول قال ضمير محذوف عائد على ما، يعني مما علمته. وأصلا جملة الصلة لازم هيكون فيها ضمير عائد على اسم، على الاسم الموصول. يقول مما علمت ضمير محذوف عائد على ما، يبقى مما علمته. قال والصيغتان من علم الذي بمعنى عرف. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي علما ذا رشد، فحذف المضاف، أو مفعول له لأتبعك، أو في الآية أتبعك يعني. طيب مما علمت رشدا، رشدا، فيقول رشدا، رشد مصدر الرشد، هذا الرشد، فيقول على أن تعلمني مما علمت رشدا، رشدا، والرشد هو المصدر نفسه. فإما أنه رشد يعني ذا رشد، اللي هو علم ذا رشد، فيكون فيه مضاف، أو أن رشد تكون مفعول لأجله لأتبعك، يعني لأتبعك من أجل الرشد، أتبعك للرشد. قال ولا نقص، هنا المفسر بيقول ولا نقص أن يكون نبي يتعلم من غيره في غير أصول الدين وفروعه، فإنه لا بد أن يكون أعلم أهل زمانه فيهما لا في غيرهم. وقد نقل أنه قال الخضر كفاك بالتوراة علما، فقال له موسى إن الله أمرني بهذا فجئتك. قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، لما ترى من الأفعال التي تخالف شريعتك، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي وكيف تصبر وأنت نبي على أمور لم يحط ببواطنها خبرك. شوفوا الكلام هنا، يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، أي وكيف تصبر وأنت نبي على أمور لم يحط ببواطنها خبرك وظواهرها مناكير. لم يحط ببواطنها خبرك يعني علمك، لم يحط ببواطنها وظاهرها منكر. قال فنصب خبرا على التمييز أو مصدر، لأن لم تحط بمعنى لم تخبر، لم تخبر خبرا يعني. طيب يقول فنصب خبرا على التمييز، نصب خبرا على التمييز، ده تمييز إيه يعني؟ أنا بسأل مش لمجرد المسألة النحوية، ولكن أنا بسأل عشان فهم التمييز مع العبارة التي ذكرها، محول عن فاعل، صح كده، محول عن فاعل، وده باين في العبارة التي ذكرها في الكلام قبلي، لو باين في العبارة التي ذكرها في الكلام قبلي. قل وكيف تصبر وأنت نبي على أمور لم يحط ببواطنها خبرك، وبعد كده الآية على ما لم تحط أنت به خبرة، يعني لم يحط خبرك به، تمام، أو ما لم يحط خبرك به، تمام. طيب هنا محاول عن فعل، والتانية مصدر، مصدر على المعنى، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، يعني ما لم تحط به، يعني لم تخبر به خبرا، أو لم تحط به إحاطة يعني. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، قال معك ولا أعصي لك أمرا. قال عطف على صابرا، أي غير عاص، أو عطف على ستجدني. وفي فرق في المعنى ويحسن التنبه له بين العطفين. هو بيقول الوجه الأولاني ولا أعصي لك أمرا أن تكون عطفا على صابرا. عطفا على صابرا يعني إيه؟ يعني ستجدني إن شاء الله شيئين، ستجدني إن شاء الله حاجتين، صابرا وستجدني إن شاء الله لا أعصي لك أمرا، فهي معطوفة على صابرا. الوجه الثاني عطف على ستجدني، يعني قال جملة الأولانية ستجدني إن شاء الله صابرا، هذه جملة، والجملة الثانية لا أعصي لك أمرا، يعني معطوفة على الجملة المستأنفة، معطوفة على الجملة المستأنفة. طيب في بعض الـ يعني مثلا من النكات، وهذه المسألة أنا يعني أشرت ليها قبل كده في مواطن، ويعني ما فيش مشكلة من الإعادة للمراجعة. النكات البلاغية وفي حاجات كتير وقف وابتداء ومش عارف. في النكات البلاغيه هي فرع على المعاني، هي فرع على المعاني. فاحيانا ممكن حد بيذكر فائده بلاغيه او نكته بلاغيه او شيء من اللطائف يذكره وفرع على معنى من المعاني، يذكره على فرع وفرع على المعنى من المعاني. مثلا من النكات المعروفه هنا، النكات المعروفه هنا انه قال ولا اعصي لك امرا ثم عصاه. يعني قال ولا اعصي لك امرا وبعدين ايه اللي حصل ان هو عصى، صح ولا يعني في القصه كما هو معلوم. فمن النكات اللطيفه اللي ذكرها بعض اهل العلم قالوا لانه لم يقل ان شاء الله، لانه لم يقل ان شاء الله وانما علق على ان شاء الله صابرا، ستجدني ان شاء الله صابرا، ولم يقل ستجدني ان شاء الله لا اعصي لك امرا. تمام. فلما لم يقل ذلك اللي حصل انه وقع في عصيان ايه، وقع في عصيان الامر، ويروح رابطها بايه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. يبقى العبرة في ذكر القصة والمعنى جميل، معنى جميل. هذا فرع على إيه؟ لازم نكون واخدين بالنا هذه النكتة البلاغية فرع على إيه. هذا فرع على اعتبار أن ولا أعصي لك أمر معطوفة على ستجدوني، وإلا فلو هي معطوفة على صابرة فهذا المعنى، هذا المعنى الذي يذكره لا محل له. لو هي معطوفة على صابرا يقول لك لأنه لم يكن إن شاء الله، فهو لو معطوفة على صابرا يبقى قال إن شاء الله، صح كده ولا إيه؟ ها ده يفيدنا في حاجتين. حاجة الأولانية المسألة أنا بتكلم عليها دلوقتي، الانتباه إلى أن النكتة البلاغية هي فرع. النكتة البلاغية دي مبنية على إيه؟ في ناس بتعمل كده، يجيب يفتح كتب التفسير اللي بتذكر النكات البلاغية، يفتح الألوسي، الرازي، نعشور رحمة الله عليهم أجمعين وغيرهم، وبيبتدي يجمع لطائف وفوائد بلاغية ونكات وحكات كده، بيجمعها من الشرق ومن الغرب وبيبتدي يرصصها كده قدامه واحد اتنين يقول لك أنا مجمع فوائد ولطائف من كتب التفسير. هذه الفوائد واللطائف واحدة مبنية على قول، واحدة مبنية على قول، واحدة مبنية على قول. لازم يكون منتبه لمثل هذا، لازم يكون منتبه لمثل هذا. هو دي مبنية على إيه؟ دي مسألة خلاص مفهومة. مسألة تانية عاوز أنبه ليها، قوة النكتة البلاغية والقطع بما فيها وكده، يعني ده مبني على اولا هو القول نفسه اللي انا باني عليه قوته ايه، القول اللي انا باني عليه قوته ايه، ثم الاستنباط نفسه برضو ممكن يكون مختلف في درجه القوه. بمعنى لو انا جيت دلوقتي قلت تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش اخبركم غدا ولم يقل ان شاء الله، فتأخر عنه الوحي، وبعد كده نزل عليه الوحي بسورة الكهف وفي هذه الآيات ولا تقولن أي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الكلام اللي أنا قلته ده، الكلام اللي أنا قلته ده، وممكن بحد يستنبط منه الإنسان يقول إن شاء الله وبتاعه كده يعني، ماشي. طيب الكلام اللي أنا قلته دلوقتي ده مدى قوته إيه؟ ده كلام قوي جدا، ده كلام قوي جدا، عندي خبر صريح وواضح وببني عليه هذا الكلام، هذا خبر وصريح وواضح وتمام خالص ببني عليه هذا الكلام. طيب لو جاء حد قال إنما، بس انتبهوا هنا، إنما عصى موسى لأنه لم يقل إن شاء الله لا أعصي لك أمرا، قوة الـ قوة هذا الكلام مختلف عن قوة الكلام الأولاني، مختلف عن حديث اللي هو حديث البخاري في قصة سيدنا سليمان إنه لم قل أطوفن على مئة امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله وكما قال صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن شاء الله. مختلف عن دي، لأن ده هنا في حاجة صريحة أنا بعتمد عليها، لكن هنا هل معنى كان هي غلط؟ لا هي مش غلط، ولكن لا يقطع بها وتوضع في منزلتها، توضع في منزلتها. المعلومات ومدى القطع بها لها درجات، ولازم طالب العلم ينتبه لمثل هذا. عامة الناس أحيانا لا ينتبهون لمثل، يقول لك هو ده صح ولا غلط، أنا سمعت ده صح ولا، معتبر أن لازم الموضوع يبقى يا ابيض يا اسود. لا هي مش كل حاجه فيها كده، في درجات. حتى انا بيقولوا في العلم عندنا علم وظن ووهم وشك، في مراتب للعلم، ومراتب العلم دي جواها اصلا جواها في مراتب تانية، يعني جوه كل واحده في مراتب جوه. درجات اليقين نفسها مختلفه، هو يقين الانسان لما يشوف الجنه بعينه غير يقينه لما يكون في اعلى درجات اليقين وهو في الدنيا، صح ولا لا؟ يقين النبي صلى الله عليه وسلم الذي راى الجنه في الاسراء والمعراج غير يقين اعلى الناس ايمانا في الدنيا. طب ويقين الناس، وفي ناس تانية يقينها دون يقين أبي بكر ودون يقين، يعني حتى واحنا بنتكلم في مرتبة عالية جدا، مرتبة العلم او اليقين درجات جواها. فكذلك الكلام عن اي معلومة، خاصة لما نتكلم على نكتة بلاغية لطيفة من اللطائف، حد هيبني عليها مثلا فائدة تربوية وفائدة سلوكية، هيبني عليها كده، وهو بيبني يكون واخد باله، لازم يكون منتبه درجة هذه ايه، درجة المعلومة نفسها ايه، درجة المعلومة نفسها ايه، ويتعامل معها بالنفسية دي، يتعامل معها بالنفسية دي. طيب يعني ايه بس يتعامل معاه بالنفسيه؟ انا اتكلم على اللي هيعرف يفرق مثل هذه، يعني احيانا في بعض هذه الامور لا يحسن لمن لا يفرق ان نذكرها له. يعني احيانا بعض الامور اللي بقوله ده راي شخص، يعني اللي بقوله ده بس مش معلومه علميه يعني تاخدوها مسلمه، لا انا بقول راي شخص، في حاجات ربما لا يحسن ان تقال، لا يحسن ان تقال لمن لا يفرق، فيظن ان هذا قولا واحدا، يظن ان هذا قول واحد، يعني هو ده قول واحد كده والموضوع كده خلصان على كده، قل ولا عاصي لك امرا لانه لم يقل ان شاء الله. يقول لك سيدنا موسى ما هو حصل كذا عشان ما قالش، هو يظن ان هو حاجه واحده، ان هي حاجه واحده، لا ممكن يكون مثل هذا، لا خلاص عاوز توصل له المعنى بتاع ان يقول ان شاء الله خليها في ايه، ولا تقول لنا شيء اني فاعل ذلك غدا، اللي ممكن يفرق هو اللي ممكن ايه يعني يشار له مثل هذه الاشارات، والله اعلم يعني. طيب شفتوا هنا الفرق في العطف، فرق في العطف اتبنى عليه عند من ينظر في الفوائد اللطائف، اتبنى عليه شيء في اللطائف، يعني شيء اتبنى عليه فائدة مثل هذه الصورة. طيب قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، قال لا تفاتحني بالسؤال عما صدر عني حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أكون أنا الفاتحة عليك، يعني لا تسألني، لا تبتدئ أنت بالسؤال حتى أنا، حتى أفاتحك أنت، حتى أفاتحك أنا. طيب لاحظوا بس، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، هذا الذي دل على معنى أنه ينهاه عن أن يفاتح بالسؤال، لأنه قال حتى أحدث لك منه ذكرى، فلا تتكلم، لا تفاتحني في هذا حتى أتكلم أنا. يقول الله عز وجل فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول مفسر رحمه الله فانطلقا على الساحل يطلبان سفينة، وهذا واضح أنهما لأن حتى إذا ركب في السفينة يبقى اتجه إلى الساحل، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال عرف أهل السفينة الخضر وحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة، ده في الحديث وارد، فأخذ الخضر قدوما وقلع من ألواح السفينة لوحا، قال موسى أخرقتها لتغرق، قيل اللام لام العاقبة لا لام التعليل، هي محتمل أن يكون لام تعليل، يعني أخرقتها من أجل ذلك، أو أخرقتها هذا يؤول وعاقبته لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، قال عظيما من أمر الأمر إذا عظما، هذا في تفسير إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال له موسى لا تؤاخذني بما نسيت، قال ما يحتمل الموصولية والمصدرية، لا تؤاخذني بالذي نسيت أو لا تؤاخذني بنسياني، يعني نسيت وصيتك ولا مؤاخذة على الناس. وفي الحديث الصحيح كانت الأولى من موسى نسيانا. ولا ترهقني، قال لا تغشني من أمر عسرة. لا ترهقني من أمر عسرة، قال لا تغشني، إنه هو الرهق اللي هو الغشيان، يعني ترهقها قطرة يعني يغطيها غبار. فيقول لا ترهقني يعني لا تغشني من أمر عسرة، قال بالمؤاخذة على المنسي. قال وعسرا ثاني مفعوليه. فين المفعول الأول؟ الياء. ولا ترهقني يعني أنا عسرا، ولا ترهقني عسرا، لا تغشني عسرا. يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه. طبعا وهي هنا من إيه؟ من أرهقه. تمام، يا رهق أصلا يتعدى المفعول، وأرهق يبقى يتعدى المفعولين. فانطلق، قال بعدما خرج من السفينة، حتى إذا لقي غلاما يلعب مع الغلمان وكان أحسنهم، وهذا في الحديث، كان أحسنهم في أحسنهم أوضاءهم يعني في صورته، يعني حتى إذا لقي غلاما فقتله الخضر بأن أخذ رأسه فاقتلعه أو ذبحه أو ضرب رأسه بحجر. هذا يخبر ورد في صورة قتله. قال أقتلت نفسا زكية؟ قال طاهرة من الذنوب فإنه صغير. زكية يعني الطاهرة من الذنوب، وكونها زكية لأنه صغير، وكان صغير على الفطرة يعني فليس له ذنب، وفي قراءة زكية والمعنى واحد، بغير نفس أي لم تقتل نفسا وجب عليها القتل. بغير نفس يقول أي لم تقتل، يعني لم تقتل أنت. سيدنا موسى يقول له لم تقتل أنت نفسا وجب عليها القتل، وجب عليها القتل، لأنه إذا قتل نفسا، إذا كان هذا قد قتل نفسا فقد وجب عليه القتل، فتكون بذلك أنت قتلت نفسا وجب عليها القتل، فلا يستنكر مثل هذا. لقد جئت شيئا نكرا، قال منكرا. لما كان هذا أقبح بحسب الظاهر بالغ في إنكاره. ما معنى هذا؟ يقول أقبح مقارنة بما وقع في أمر السفينة. ومعنى الكلام هنا الذي يذكره المفسر أن نكرا أشد من إمرا. يعني إيه؟ يقول لما كان هذا أقبح بحسب الظاهر بالغ في إنكاره، لأنه في المرة في الآية الأولى لقد جئت شيئا إمرا، وهنا لقد جئت شيئا نكرا. فهنا الكلام يفهم منه أن نكرا أشد من إمرا، أن نكرا أشد من إمرا. ليه نكرا أشد من إمرا؟ لأن هذا الفعل اللي هو أنه يأخذ الغلام ويقتله مباشرة، هذا في الظاهر أشد من الصورة الأخرى، أنه يقلع الخشب من السفينة، قد يغرق وممكن ينجو، لكنه ما أخذهمش يقتلهم بإيده يعني. لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك. زاد في هذه المرة لك زيادة لعتابه على رفض وصيته وقلة صبره. إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها سؤال اعتراض وإنكار فلا تصاحبني. قد بلغت، قال وجدت من لدني من قبلي عذرا، قال لما خالفتك مرارا. قد بلغت من لدني عذرا، يعني قد وجدت من عندي عذرا. قال في الحديث رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب. قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، قال هي أنطاكية أو أنطاكية، وقيل أيلة، وقيل غير ذلك في هذه القرية اللي هي القرية التي استطعم أهلها. حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها، قال سألاهم الطعام فأبوا أن يضيفوهما. فوجد طبعا هو لو أنطاكية تبقى قريبة من مجمع البحرين على المعنى اللي ذكره هنا، أنه هو في مجمع البحرين قريبة، أقصد يعني نسبيا، لأن أيلة تحت خالص عن إيه؟ أيلة هتبقى تحت على بالنسبة لالتقاء بحر فارس مع الروم. استطعما أهلها، قال سألاهم الطعام، هذا استطعام يعني طلب الطعام، فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قال: استعار الإرادة للمدانات والمشارفة، أنه يداني الشيء ويشارف أن يقع، فاستعار لها الإرادة، كما استعير الهم والعزم. لذلك يقال عزم السراج أن يطفأ إذا قرب أن يطفأ يعني. قال: وانقض إذا أسرع سقوطه، في قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، الكلام على إرادة الجدار، يعني إرادة الجدار، هو جدار يكاد ينقض، يكاد ينقض، فيقول يريد أن ينقض، استعار الإرادة للمدانة والمشرفة، يريد أن ينقض يعني قارب ذلك، وكأن حصل أي نوع تشبيه هذه المقاربة بالإرادة. تمام. فأقامها. قال يقول: قال بيده فأقام. هنا حاطط نقطتين بعد قال، مش نقطتين دول ما همش لازمة، هي قال دي مش قال من القول الكلام، يعني قال بيده، يعني قال بيده يعني فعل بيده هكذا، قال بيده. هو ينفع إنسان يقول شيء بيده؟ فعل قال في اللغة العربية بيستخدم مكان أي فعل تاني. قلت بالطعام هكذا، وقلت بالغلام هكذا، وقلت بالكتاب هكذا، وقلت بالقلم هكذا، قلت ده بيستخدم في أي حاجة، يعني قلت فعل قال يستخدم مكان أي حاجة. يقول: قال بيده فأقامه، يعني جعله، يعني عمل كده بإيده فأقامه، أو هدمه فبناه. السورة الأولانية فيها شيء خارق، السورة الأولانية فيها شيء خارق، الشيء السورة الثانية فيها شيء خارق. يعني السورة الأولانية أنه إن الجدار يريد أن قد، فهو عمل يعني حرك يده فأقام الجدار من غير ما يهد ويبنيه بيده. أما السورة الثانية فهي صورة المألوفة، يعني إن هو يهدم الجدار ثم يبنيه بنفسه واحدة واحدة كده. فأقامه. قال: لو شئت أن تأخذ جعلا لاتخذت عليه أجرا. أنا بيقدر مفعول شئت المحذوف. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني قال: لو شئت أن تتخذ عليه أجرا لاتخذت عليه أجرا. العرب ما بتقولش الكلام بالشكل ده، يعني في الكلام العربي ما بيقولوش لما يكون في شرط وحيذكر الجواب الشرط ما يذكرش مفعول شئ. لو عاوز تيجي تعالى، ما يقولش كده خالص، يعني ما يقولش تيجي تعالى، ما يقولش هياش كده، يقول لو عاوز تعالى مثلا، إن شئت فأتي، لا يقول إن شئت أن تأتي فأتي، لا يقولون هذا. تمام. قال: لو شئت أن تأخذ جعلا لاتخذت عليه أجرا. هو بيوضح بس المفعول بتاعه. يقول: والتاء من تخذ أصل كتبع، وليس من الأخذ. يعني هذا وجه يعني يذكره، إن هو لو شئت لاتخذت، يقول لاتخذت إن مش أنها ليست من أخذ. يقول يعني: قد علمت أن جياع حتى افتقرنا إلى المسألة، فما وجدنا مواسيا، فلو أخذت على عملك أجرا. إن هم أصلا جياع وطلبوا من أهل القرية، وأهل القرية يعني كانوا لياماً، يعني ما أعطهمش طعام، اثنين سائلين، اثنين معديين عليهم، فما أعطهمش طعام لما طلبوا منهم الطعام. قال: أي الخضر، هذا فراق بيني وبينك. قال: إشارة إلى الفراق الموعود بقوله: لا تصاحبني، كهذا أخي، إشارة إلى الأخ، أو إشارة إلى السؤال الثالث، أي هذا الاعتراض سبب فراقنا، أو إشارة إلى الوقت، أي هذا وقت فراقنا. قال: وإضافته إلى البين من إضافة المصدر إلى الظرف للاتساع. هنا الأول بيتكلم عن اسم الإشارة عائد على إيه. قال: هذا فراق بيني وبينك. هذا هو إلا هذا فراق، بيتكلم على اسم الإشارة على ما يعود. ذكر ثلاثة أوجه في هذا. الوجه الأول قال: إشارة إلى الفراق الموعود بقوله: لا تصاحبني. قال: هذا، يبقى هذا الفراق الموعود، هذا فراق بيني وبينك، فيقول هذه إشارة إلى الفراق الموعود، كهذا أخي، إشارة إلى الأخ. إيه كهذا أخي، إشارة إلى الأخ؟ حد فكر حاجة؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. ماشي. طيب. يقول: أو تشبه دي، يعني شبه معنى بتاعت الفرق الموعود، يعني لو حد تأملها. الثاني يقول إشارة إلى السؤال الثالث، قال هذا في رقوة، هذا اللي هو السؤال الثالث، سؤاله في ثالث مرة، أي هذا الاعتراض في هذه المرة سبب فراقنا، أو إشارة إلى الوقت، قال هذا يعني هذا الوقت فراق بيني وبينك. ثم قال وإضافته إلى البين، قال هذا فراق بيني، هذا فراق بيني، إضافته إلى يقول إضافته إلى البين اللي هو الفراق، إضافته إلى البين من إضافة المصدر إلى الظرف للاتساع على المعنى الذي ذكرناه سابقا. صعب طبعا هنا يتقال أو من معنى الوصل أو الوصلة، تكون البين بمعنى الوصلة، إننا في بيني وبينك، بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين، قال قيل فيه دليل على أن المسكين يطلق أيضا على ما لا يملك شيئا يكفي. أما السفينة فكانت لمساكين، هنا في التفسير بيقول إيه؟ بيقول فيه دليل على أن المسكين يطلق أيضا على ما لا يملك شيئا يكفي. يعني إيه ما لا يملك شيئا يكفي؟ يعني يملك شيئا ولكنه لا يكفيه، لا يملك شيئا يكفيه. يعني هل المسكين بيتقال على ما لا يملك شيئا؟ المسكين من لا يملك شيئا؟ ما هو من لا يملك شيئا مسكين. طيب لو إن كان يملك شيئا ولكنه لا يكفيه، فهو بيقول هذا فيه دليل، قيل أنه فيه دليل على أن المسكين يطلق أيضا على ما لا يملك شيئا يكفيه. يكفي ده قيد مهم هنا، يعني يكفي هنا قيد مهم، باعتبار أن هم مساكين، اتوصفوا أن هم مساكين وعندهم سفينة، وصفوا أن هم مساكين وعندهم سفينة. طيب أما السفينة فكانت لمساكين، غير الفقير، ده لما الاثنين يذكروا مع بعض، لكن هنا بيقول فيه دليل على أن المسكين يطلق أيضا. خد بالك من أيضا هنا، لأن هنا مسكين مذكورة لوحدها، مسكين يطلق أيضا، فهو كلمة مسكين، المسكين لو مثلا في قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، هتقول هنا المسكين اللي هو الفرق ما بين الفقير والمسكين؟ لا، المسكين هنا يشمل الفقير والمسكين، إن الاثنين إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. لكن مقصد هنا إنه ينفع يطلق على ده، ينفع يطلق على ده، من الأدلة ذلك إيه ما ذكروه هنا. طبعا لما الاثنين بيجتمعوا مع بعض، في كلام مشهور في تفسير اللي هي آية إيه، في آية سورة التوبة، تمام، إنما صدقته الفقراء والمساكين، والتفريق بين الفقير والمسكين فيها. طيب أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، قال أجعلها ذات عيب، هذا معنى أردت أن أعيبها، وكان وراءهم، قال أي أمامهم، هنا فسر وراءهم، وده مشهور عند المفسرين، وإن كان في مناقشة القضية دي، ولكن عامة هنا فسرها بشيء مشهور عند المفسرين، قال وكان وراءهم، وفي قراءة في غير متواتر وكان أمامهم، قال وكان وراءهم أي أمامهم، إن وراء تأتي بمعنى الأمام والخلف، ملك. طيب هو ترتيب الكلام إيه؟ الأصل في ترتيب الإخبار أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة فأردت أن أعيبها، صح ولا لا؟ إنه أما السفينة كانت لمساكين وفي الملك ظروفه كذا، فلذلك أردت أن أعيبها، ولكن هنا الترتيب في الآية على غير هذا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، ده يتقال عليه أنه مؤخر في المعنى، هو بالأساس مؤخر في المعنى، من تأمل يجد أن هذا مؤخر في المعنى، فعندما يقدم، عندما يقدم ينظر في النكتة البلاغية، بالنسبة لشغل البلاغة بقى ينظر في النكتة البلاغية لماذا قدم هنا، فالتقديم هنا طبعا الأساس فيه أنه هو للعناية به، وينظر بقى ليه في العناية، فأردت أن أعيبها، هو أصلا ده المقصود أصلا في الكلام فقدم، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة، قال صالحة جيدة. هذا لا يفسر سفينة، هو بيقول حاجة مش بيفسر كلمة سفينة، يعني هو بيقول أن السفينة المرادة هنا السفينة الصالحة الجيدة، لا أي سفينة، وإلا لو هي أي سفينة فخرق السفينة لا يفيد في هذا الموقف، هياخذ سفينة، ما هو بياخذ أي سفينة حتى لو مخروقة، لا، هو خرق السفينة سيجعله لا يأخذ هذه، خرق السفينة سيجعله لا يأخذ هذه السفينة، مما يدل على أنه يأخذ كل سفينة صالحة. غصب، قال نصب بالحال أو بالمفعول له، غصبا نصب بالحال هيبقى مصدر بمعنى اسم الفاعل يعني غاصبا يعني، ماشي، وممكن تبقى على المفعول على السفينة مغصوبة. قال أو بالمفعول له، مفعول لأجله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، قال يغشيهما من الرهق أيضا طغيانا وكفرا. يقول يعني يحملهما حبه على متابعته على الفساد والكفر. وفي الحديث الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كثيرا، هذا في البخاري، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهو طبع كافرا وكان لسه غلام، ولكن سبق في علم الله أنه سيكون كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا يحملهما حبه على متابعته على الفساد والكفر. فأرادنا أن يبدلهما ربهما، قال يرزقهما بدله ولدا خيرا منه زكاة. فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا، خيرا هذا وصف لي خيرا منه زكاة، يعني ولدا خيرا منه زكاة، قال طهارة وتقوى وأقرب رحمة، قال رحمة وعطفا على والديه. عن كثير من السلف أبدلهما الله جارية، فقيل تزوجها نبي وولدت نبيا هدى الله به أمة من الأمم. وعن ابن جريج لما قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم، قال ونصب رحما وزكاة على التمييز خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طبعا الصورة مليانة منصوبات في خواتيم الآيات، ولسه سورة مريم برضو نفس الكلام. طب هنا التمييز ده تمييز محول ولا غير محول؟ ولو محول محول عن إيه؟ خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أحسنتما، صح كده، هو تمييز محول، محول عن مبتدأ، صح، يعني أقرب زكاة أفعل كذا، تمام، ماشي. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، قال أي في تلك المدينة، في تلك المدينة يعني لم عهد على القرية المذكورة، وكان تحته كنز لهما أي مال. هنا فسر الكنز بالمال، وبعد كده ذكر بقى كلام طويل شوية، نقرأ الكلام. قال أي مال. وعن كثير من السلف أنه لوح من ذهب مكتوب فيه. طبعا هو كثير من السلف كلامهم قريب من ده، ولكن يعني إجمالا يعني، لكن بيبقى في اختلاف في العبارات. مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبا لمن آمن بالقدر كيف ينصب، عجبا لمن أيقن بالرزق كيف يتعب، عجبا لمن أيقن بالحسنات كيف يعقل، عجبا لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف أطمئن، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات عجبا لمن عرف النار كيف يضحك. وقيل مكتوب في الجانب الآخر أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، خلقت الخير والشر، فطوبى لمن خلقته للخير فأجريته على يديه، والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه. وعن بعض السلف أنه كنز علم، وقول بعض السلف أنه كنز علم الروايات الوارد فيها إن هو في وصية موجودة فيه راجعة إلى معنى كنز العلم. لذلك وكان تحته كنز لهما، فيه قالوا أنه كنز مال أموال، وفي قالوا أنه كنز علم، كنز علم. العبارات ده اللي فيها أنه كان مكتوب في وصية كذا وصية كذا، يعني هنا ظن كل ده راجع إلى معنى، راجع إلى معنى العلم. وبعد كده المفسر هنا بيقول إيه؟ بيقول وقيل لا منافاة بين الأقوال، واللي بيقوله حسن. قال لأن اللوح الذهبي هو مال وما كتب فيه كنز علم. والكلام بقى جميل، وسوى الأقوال مع بعض، إنه قال إيه أنه طب ما هنا مكتوب وصايا، مكتوب وصايا على لوح ذهب، فيبقى فيه كنز مال وكنز علم، ماشي. قال وكان أبوهما صالحا. يقول كان بينهما وبين الأب الذي حفظ به سبعة آباء، وهذا وارد عن بعض السلف، ذكره بعض السلف، لكن مش موجود مثلا في حديث أو كده يعني. وكان أبوهما يعني هو ظاهرا أنه أبوهم المباشر يعني، وورد عن بعض السلف أنه كان الأب السابع، وبينهما وبين هذا الأب سبعة آباء. قال: وكان نساجا، ويعلم منه أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. قال: حلمهما وكمال رأيهما. حلمهما يعني يبلغ الحلم، الشخص يبلغ الحلم، يبلغ حلمهما. قال: وكمال رأيهما ويستخرج كنزهما. يقول: ولو سقط الجدار لتلف الكنز. رحمة من ربك، نصب على المفعول له. وما فعلته، أي ما رأيت. ما رأيت ده تفسير الهاء. وما فعلته يعني وما فعلت الذي رأيته. قل: وما فعلت أي ما رأيت عن أمري. قال: رأيي واختياري، بل فعلته بأمر الله. ذلك تأويل ما لم تستطع. يقول أي تستطع، حذف التاء تخفيفا أو حذف التاء تخفيفا. ما لم تستطع بمعنى تستطع، ولكن التاء محذوفة تخفيفا. التاء محذوفة تخفيفا ثم ينظرون في علتها، ينظرون بقى في ما النكتة، في الفرق بين تستطع وتستطع، ومما قيل في ذلك. ومشهور أن في بداية الأمر سأنبيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، كان الإشكال قويا عند موسى عليه السلام، وفي آخر الكلام بعد ما بين له فالأمر كان اتضح، فقابل أثناء قوة الإشكال قابل الأثقل بالأثقل وقابل الأخف بالأخف. قال: ذلك تأويل ما لم تستطع، أي تستطع، حذف التاء تخفيفا، عليه صبرا. وبهذا نكون انتهينا من قصة موسى والخضر، وتبقى إن شاء الله المرة القادمة نختم سورة الكهف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.